السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر، وهو المجلس 15 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وعملا صالحا متقبلا ونافعا لملقيه وسامعه حيثما كان. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في سورة الشعراء، هذه السورة العظيمة المباركة، وتسمى أيضا بسورة الظلة بذكر الظلة كما سيأتي إن شاء الله فيها، وأخذنا ما تيسر منها إلى أن وصلنا إلى الآية الرابعة أو الخامسة بعد المئة، خامسة بعد المئة، في ذكر نوح عليه السلام. وقد قال بعضهم إن موضوع هذه السورة يدور حول يعني الأساليب والبلاغة وأساليب الإعلام، وبيان أنها ينبغي أن تكون يعني تستعمل في الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والترغيب في الخير والترهيب من الشر، وأن بعض الناس يستعملها استعمالا باطلا فينفر عن الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا فهو سلاح ذو حدين. وقالوا لهذا سميت هذه السورة، ولعل هذا من الحكم يعني في تسمية هذه السورة بالشعراء، إشارة إلى الشعراء وأن الغالب عليهم الإضلال إلا من رحم الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله. وفيها أيضا إشارة إلى أسلوب الدعوة واتحاد أسلوب الدعوة بين الأنبياء في جملته، وتميز كل واحد منهم أيضا ببعض الجوانب في وعظ قومه وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. وأيضا لهذا ذكرت أعظم الكلام وأفصح الكلام وأبين الكلام وأعظمه دعوة إلى كل خير، وهو القرآن العظيم، فبدأت بذكر القرآن وختمت بذكر القرآن، وبيّنت أنه تنزيل من الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون كهانة ولا يعني لا يمكن أن يكون كهانة ولا من تنزيل الشياطين ولا شعرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا افتراء من غير الله عز وجل. فكأنها والله أعلم دائرة حول الكلام وأساليبه واستعماله فيما ينفع والإعلام وما إلى ذلك، والله أعلم، هكذا ذكر بعضهم. يعني هذا من مواضيعها، ولا شك أن هناك مواضيع أخرى عظيمة في ضمن ذلك من اتحاد دعوة الرسل على واتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والطاعة وعبادة الله وحده والتقوى وما إلى ذلك. ولهذا سنلاحظ اتحاد عبارة الرسل، عبارات الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل في أصل ذلك، ثم يتميز كل نبي في مجادلة قومه بالتي أحسن فيما عندهم من الباطل. فبعد أن ذكر الله عز وجل موسى، وأيضا نلاحظ أن موسى عليه السلام اشتكى إلى الله عز وجل في هذا الجانب، جانب البلاغة والدعوة والإيصال، حيث ذكر أنه يعني يضيق صدره وينطلق لسانه ولا ينطلق لسانه، فسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك وأن يعينه بأخيه هارون، وهذا أيضا له علاقة بموضوع السورة الذي ذكر. ثم قال الله عز وجل، ولهذا قال بعضهم تكررت كلمة لسان هنا كثير فيها يعني عدة مرات في هذه السورة، ولا ينطلق لساني، هذا في إشارة إلى ما تقدم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا شيء ذاع في الخلق لكنه عن حق وصدق، ولعل هذا من حكم تقييده بالصدق، لسان صدق، ليس المقصود الثناء فقط بحق أو باطل، هو ثناء بحق. وأيضا سيأتي ذكره بلسان عربي مبين، يعني واضح وبليغ في أداء ما أريد، والله أعلم. ثم ذكر الله عز وجل هنا نوح عليه السلام بعد أن ذكر موسى وإبراهيم عليهم السلام، فقال، مع أن نوح طبعا متقدم عليهما في الزمن كما هو معروف، إذ قال لهم: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما كذبوا نوح عليه السلام، ولكن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل لاتحاد دعوتهم التي دعوا إليها. إذ قال لهم أخوهم، حين قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون الله سبحانه وتعالى وتجعلون بينكم وبين غضب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إني لكم رسول أمين، أنا لكم رسول من الله عز وجل إليكم وأمين على وحيه ويعني غير متهم، أريد لكم الخير كما جاء في سورة الأعراف، ناصح، أنه وصف نفسه مثلا هود عليه السلام بأنه ناصح يريد لهم الخير يعني. فاتقوا الله وأطيعون، المطلوب منكم أن تتقوا الله عز وجل وتتبعوا شرعه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن تطيعوا الرسل، تطيعوني أنا الرسول إليكم، لأنني من يطع الرسول فقد أطاع الله كما قال تعالى في سورة النساء: لأنني أمركم بما أمر الله وأنهاكم عما نهى عنه، والله أرسلني إليكم من أجل ذلك كما قال تعالى في سورة النساء أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أنا لست أسألكم عليه أجرا دنيويا. وهذا من أهم خصائص الداعي، أنه يبين للمدعوين أنه لا يريد أن ينتفع منهم نفعا دنيويا، ليس مثل أصحاب المصالح الذين يدعونك من أجل أن يستفيدوا منك مالا أو جاها أو منصبا أو يتعززوا بك، لا، أنا لا أريد منكم شيئا، أريد أنا أجري على الله سبحانه وتعالى، وإنما أريد لكم الخير والهداية. فهذا الملحظ لا بد أن يبرزه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أنا ما أستفيد من أن كونك أنت تطيع أو لا تطيع أو كهذا، يعني إنما نفعه وضرره لك وعليك، وإنما أنا أحب لك ما أحب لنفسي، وأنت يعني أسأل الله أن يجمعنا في الخير وإلى الجنة وكذا، وإلا أنا لا أريد منك مالا ولا أريد منك جاها ولا أريد منك أن تنفعني بشيء، وإنما أجري على الله عز وجل. فالداعي إذا طلب من المدعوين مالا أو شيئا فإنه يخسر الكثير من المصداقية بذلك. إن أجري إلا على رب العالمين، ليس أجري إن، إذا جاءت بعدها إلا قلنا تكون نافية بمعنى ما، يعني ما أجري إلا على الله، ليس أجري إلا على الله عز وجل، لا أطلب أجري إلا من الله عز وجل رب العالمين الغني الحميد سبحانه الذي له عنده خزائن كل شيء لا أحتاج إلى ما عندكم. فاتقوا الله وأطيعون، كرر مرة أخرى وعظم مرة أخرى بوجوب تقوى الله، وأعظم ما يدخل في التقوى هو ترك الكفر والشرك، ثم ترك البدع والمعاصي كبيرها وصغيرها. وأطيعوني فإني رسول الله إليكم، فكان ردهم أقبح ردهم، قالوا: ونؤمن لك واتبعك الأرذلون، قالوا: كيف نؤمن لك وأنت ما اتبعك، كما قالوا، حكى الله عنهم في سورة هود أنهم قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أسوأ ناس هم الذين اتبعوك. قال كثير من العلماء أو أكثرهم: المقصود بهذا أصحاب المهن الرديئة، لأن الكفار من جهلهم ينظرون إلى أمور الدنيا فيقول: كيف لو كنت أنت صاحب حق كيف ما يتبعك إلا الحاكة والحجامون والصاغة والباعة وما إلى ذلك، ودون أهل الشرف وبيوتات المجد منا. وهذا جهل منهم، لأن قال العلماء هذا جهل منهم، لأن الصناعات لا تضر شيئا في الديانات، وهذا يدل على الكبر المستمكن من نفوسهم. ولهذا عليك يا عبد الله أن تبعد مثل هذا الشعور عنك، فقد يقع أي واحد من المسلمين في مثل هذا، فمثلا ينظر نظرة احتقار أو ازدراء لشخص لأخيه المسلم لأنه عامل، أو مثلا لأنه حذاء، أو لأنه كالناس كالساح الذي هو كالناس يعني، وما يدريك لعله خير عند الله من ملء الأرض من مثلك. فأنت لا ينبغي لك أن تحتقر الإسلام، لا يعامل الناس، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو المقياس، الإيمان والتقوى والعمل الصالح، أما ماذا يعمل وماذا كذا ومن أي أسرة هو من أي نسب هو، هذا لا لا أثر له البت، لأنه ليس من صنع الإنسان في الجملة، وإنما هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، والدنيا لا تساوي عند الله شيئا. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال لهم: أنا ما علي علم ما كانوا يعملونه. قيل: أي ليس لي من أمرهم إلا دعوتهم إلى الله وظاهر أمرهم، أما باطنهم وسرهم فهو إلى الله عز وجل، حسابهم على الله. لهذا قال: إن حسابهم إلا على ربي. إن بعد إلا معناها نافية، يعني ما حسابهم إلا على الرب جل وعلا، هو الذي يعلم سرائرهم، فأنا لي الظاهر والله يتولى السرائر، لو تشعرون لو كنتم تعلمون بذلك. وقيل أقوال أخرى في بما كانوا يعملون، مثلا قيل إنه قال: وما علمي بأن الله يهديهم، وأن الله كان ما كنت أعلم أن الله سيهديهم ويضلكم. ولهذا الغالب على كبراء القوم كما سبق لنا والملأ أنهم يكفرون لتكبرهم وتجبرهم، والغالب على وكثير من الضعفاء يعني يتبعون الحق لأنهم ليس عندهم كبر مانع من ذلك، لكن بعضهم أو كثيرا منهم يتبع الأكابر أيضا على باطلهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، أنتم تريدون مني أن أطرد هؤلاء عني، ما أنا بطاردهم. وطبعا هذه القصة ذكرت، قصة نوح عليه السلام، في مواطن كثيرة فيها مثل التفاصيل يعني في ذلك، كما في سورة هود وغيرها، كما قال هناك: ومن ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون. من ينصرني، يعني أنا أخشى الله يعاقبني إذا طردتم، كيف أطردهم، هؤلاء مؤمنون وجاءوا رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. إن أنا إلا نذير مبين، لست أنا إلا نذيرا مخوفا لكم من الباطل الذي أنتم عليه، مبين يعني واضح النذارة لكم والتخويف لكم حتى تقلعوا عن باطلكم، فإن استجبتم فالحمد لله، وإن لم تستجيبوا فالإثم عليكم. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هددوه كعادتهم إذ لا حجة لهم. فقالوا: لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول من هذا الكلام الذي تدعو إليه، إذا ما تنتهي يعني إذا لم تترك هذا الذي تدعو إليه، انتهى عن الشيء معناها كف عنه، يعني لم تكف عن عما تقول، لتكونن من المرجومين، سنرجمك. وهذا ظاهره أنهم سيقتلونه يعني رجما بالحجارة، وقيل الرجم هنا بمعنى الشتم، لكن هذا يحتاج إلى تحرير لأنهم أصلا يشتمون من معه. قال: ربي إن قومي كذبون. لجأ إلى الله عز وجل عندما رأى تعنتهم، وطبعا نحن نعلم أن هذا كان بعد زمان طويل، فالله عز وجل ذكر في سورة العنكبوت أن نوح عليه السلام مكث في قومه ولبث فيهم 1000 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل. وكان في آخر الأمر أن نوح عليه السلام دعا عليه، كما هنا قال: ربي إن قومي كذبون، يعني كذبوا بما جئتهم به، فافتح بيني وبينهم فتحا، أحكم بيني وبينهم بالحق، ونجني ومن معي من المؤمنين، نجني من العذاب الذي تنزله بهم. وفي سورة نوح أنه وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تذر على الأرض منهم أحدا، أغرقهم جميعا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال تعالى في سورة القمر أنه دعا بقوله: إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله له، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ونجاه الله عز وجل في وهو ومن معه في الفلك المشحون. ولهذا كما قال هنا: فأنجيناه ومن معه، يعني من المؤمنين، يعني من أهله وغيره من كان أمن معه أحد غيرهم، في الفلك المشحون. يعني الفلك سبق معنا أنه بمعنى السفينة، يعني في السفينة المشحون المعنى المملوءة، السفينة المشحونة بالمملوءة بأنواع الخلائق، لأن الله عز وجل كما سبق معنا في سورة المؤمنون أنه أمره أن يأخذ من كل زوجين اثنين، من كل يعني كل من الخلائق أخذ منه زوجين اثنين حتى يستمر النسل بعد الطوفان. ثم أغرقنا بعد الباقين، ثم بعد ذلك أغرقنا بعد ذلك الباقين من الكفار الذين لم يؤمنوا. إن في ذلك لآية، لدلالة على قدرتنا ونصرنا لعباد المؤمنين والرسل وإهلاكنا للمكذبين، ففيها آية على حقية التوحيد. وما كان أكثر مؤمن، ما كان أكثر هؤلاء وغيرهم من المؤمنين، وإن ربك، بل كانوا كفارا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وإن ربك جل وعلا لهو العزيز الرحيم، لهو العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم في إنجائه لأوليائه، فعزته مقرونة برحمة ورحمته مقرونة بعزة جل وعلا كما تقدم. قال أصحاب التفسير: كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوحا عليه السلام إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح. هو الأخوة مقطوعة بين المؤمن والكافر في الدين، ولكنه أخوهم في النسب بمعنى أنه يرجع معهم إلى نسب واحد فهو منهم. ولهذا قال الله عز وجل، سيأتي عن كل رسول أنه يقول إيش، إذ قال لهم أخوهم إلا شعيبا، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قال إني لكم رسول أرسلني الله. طيب، إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه، إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أحاو إلي ولا أنقص، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي، هذا تفسير للأجر، على الله إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. قال له قومه: أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل، والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس. وقد قرأ يعقوب: وأتباعك الأرذلون، وأتباعك الأرذلون، السفلة من الناس، فلا يوجد فيهم السادة والأشراف. قالوا: من فوائد الآيات أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء، وهذا إلا من أتى الله بقلب سليم. تعليق المسؤولية على عن الضلال على المضلين لا تنفع الضالين، لأنه كبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون واختصموا فيها، ومع ذلك لم يغني ذلك عنهم من الله شيئا. التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل كما سبق. كذبت قوم نوح المرسلين، معناه ما جاءهم إلا نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض. حسن التخلص في قصة إبراهيم من الاستطراد في ذكر القيامة ثم الرجوع إلى خاتمة القصة. حسن التخلص هذا أسلوب بلاغي، معناه أن يخرج من موضوع إلى موضوع بمناسبة تأتي، لأنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، ويوم يبعثون هو القيامة، فجاء وصف القيامة ثم رجع السياق إلى ما كان فيه. قال أصحاب التفسير: قال لهم نوح عليه السلام: وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم، ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلانياتهم، وليس إلي لو تشعرون لما قلتم ما قلتم، ولست بطارد، يعني لو تعلمون ذلك ما لو تعلمون ما قلتم هذا، لأن حسابهم على الله ليس علي أنا، ولست بطارد المؤمنين عن مجلس استجابة لطلبكم كي تؤمنوا معنا إلا نذير واضح النذارة أو النذارة ويحذركم عذاب الله. قال له قومه: لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي والحجارة. جمعوا بين القولين. قال نوح داعيا ربه: ربي إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك، فاحكم بيني وبينهم حكما. هذا معنى افتح بيني وبينهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعلم ما معنى افتح والفتاح وكذا، حتى جاءني، يعني جاءه خصمان من اليمن، إحداهما امرأة والأخرى والآخر رجل يعني يختصمان إليه، فقالت: افتح بيني وبينهم، يعني اقضي بيني وبينه. وهذا اللفظ موجود في القرآن بهذا المعنى كثيرا، وسيأتينا إن شاء الله في مواضع أخرى. فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل، وأنقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي، فاستجبنا له دعاءه وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس والحيوان، ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح. إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين، ولكن الكافرين من قومه لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين، وإن ربك أيها الرسول والعزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم. ثم ذكر قصة هود عليه السلام. وقد ذكر العلماء لذكر هذه القصص، قصة موسى وقصة، يعني هناك خمس أو ست قصص تكررت في القرآن كثيرا، مثل يعني قصة بالنسبة للأنبياء. وطبعا هناك قصة آدم وإبليس وسبق الكلام عليها في آخر سورة طه، وأيضا قصة نوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليه السلام. هذه القصص تكررت في سور كثيرة من القرآن الكريم، وقد قيل إن الحكمة في ذلك الإشارة إلى الطغيان عند الإنسان بمختلف جوانبه. فمن نظر إلى الطغيان، مثلا طغيان الإنسان وتكبره بسبب مثلا طغيان القوة العسكرية ونحوها، فينظر إلى هود عليه السلام إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في، ومن رأى التقدم العمراني وما إلى ذلك نظر إلى ثمود افتخارين بمساكنهم فاعتبر بهم، ومن نظر إلى الفساد أيضا والتكبر في جانب الطغيان مثلا في جانب الشهوات واتباع الشهوات والفاسدة فيما يتعلق بشهوات الفروج وما إلى ذلك، نظر إلى فساد قوم لوط عليه السلام. ومن نظر إلى الفساد في الأمور المالية ويعني مخالفة منهج الله عز وجل في ذلك، نظر إلى قوم شعيب عليه السلام، لأنهم كانوا يعني كما سيأتي أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان، وكذلك قيل إنهم كانوا مكاسين يأخذون من أموال الناس بالباطل. ومن نظر إلى الطغيان السياسي وفساد السلطة ينظر إلى فرعون، إنه كان من أعظم ملوك الدنيا في عصره، وقيل كان أعظم الملوك في ذلك العصر، ومع ذلك طغى وبغى فعاقبه الله عز وجل وأخذه وأخذ عزيز مقتدر. ففي كل قصة معالجة لجانب من جوانب الطغيان الإنساني، والله أعلم. طيب، قالوا هنا أيضا، وجاءت الآن قصة هود عليه السلام بعد قصة نوح عليه السلام. كذبت عاد المرسلين، كذبوا هودا وتكذيب هود تكذيب لجميع الرسل لأن رسالة واحدة. إذ قال لهم أخوهم في النسب هود عليه السلام ألا تتقون. طبعا سيتكرر هذا الأسلوب في يعني جميع الرسل كما سيأتي. ألا تتقون الله سبحانه وتعالى فعل أمره واجتناب نواهيه، إني لكم رسول من الله سبحانه وتعالى أمين على وحيه لا أزيد ولا أنقص، فاتقوا الله يا قومي وأطيعوني فإني رسول الله إليكم، وما أسألكم عليه من أجر أنتفعوا به منكم في الدنيا، وإنما أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، إن أجري إلا على رب العالمين، لست أطلب الأجر إلا من رب العالمين أجمعين سبحانه وتعالى. ثم ذكر طغيانهم، وأيضا عندهم شيء من الطغيان العمراني أيضا ذكر، وإن كان الغالب ذكر قوتهم، حتى قال الله عز وجل كما ذكر في سورة فصلت أنهم قالوا من أشد منا قوة، فنبههم الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هذا استفهام يعني كأن فيه نوع من الإنكار عليهم، أتبنون يا قوم بكل ريع. الريع قيل هو المكان المرتفع وقيل هو الطريق، وبعضهم جمع بين القولين بأنه مكان أبنية مرتفع، مكان مرتفع مطل على طريق يبنون فيه آية يعني علامة، والمقصود أنهم يبنون بناء مرتفعا هنالك. وتعبثون، تعبثون قيل تعبثون بذلك يعني لا فائدة فيه، تفعلونه من غير فائدة فقط يعني كأنه تجبرا وتكبرا. وقيل تعبثون بالمارة، تعبثون بالمارة وتسخرون منهم وما إلى ذلك، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع أيضا معناها الأبنية، قيل القصور أو الحصون التي يتحصنون فيها يتخذونها، طبعا كانوا شديدي البأس حتى الله عز وجل خالق الناس أجمعين قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وتتخذون مصانع يعني أبنية، وقيل ما أخذ الماء يعني مصانع الماء التي هي الأماكن التي حياض الماء يعني، وقيل المباني، ورج هذا القول مباني، لعلكم تخلدون يعني كأنكم خالدون فيها أبدا، قيل هنا لعلكم بمعنى كأنكم. وإذا بطشتم، إذا سطوتم وأخذتم أحدا من الخلق بطشتم جبارين، أخذتموه ظلما وعدوانا متجبرين متكبرين، يعني إذا غضبوا على أحد انتقموا منه انتقام الظالمين الذين لا يبالون ولا يرعون العدل ولا يتقون الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون. وعظهم، قال لهم اتقوا الله فهو أقوى منكم، إن كنتم أقوياء فالله أقوى منكم، فاعملوا بطاعته واجتنبوا مساخطه حتى يكون بينكم وبين غضبه وقاية، فإنه إذا نزل به غضبكم لم تنفعكم قوتكم. وأطيعون فإني رسول الله إليكم. وكرر هذا يعني مبالغة في النصح والتوجيه والموعظة. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، ثم ذكرهم بنعم الله عليهم، اتقوا الله فإنه أمدكم بنعم كثيرة تعلمونها. ثم فصل هذه النعم فقال أمدكم بأنعام لكم فيها منافع كثيرة، تشربون من لبنها وتأكلون من لحمها وتركبون وقد تركبون بعضها إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة للأنعام. وبنين، يعني رزقكم من البنين الذكور الذين شد بهم أزركم وقواكم به. وجنات بساتين كثيرة عظيمة، وعيون مياه جارية، نعم كثيرة. فكان ينبغي لكم أن تشكروها لا أن تكون سببا في بطركم وتكبركم وتجبركم. ولهذا خوفهم فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا فيه إظهار الداعية الشفقة على المدعوين، يعني يظهر له أنه يحب لهم الخير وأنه يخاف عليهم عذاب الله وما إلى ذلك. فهذا له أثر في استجابة الناس، لأن الإنسان إذا شعر أنك تحب له الخير فإن هذا يرقق قلبه حتى ينظر في قولك ويتبعك، خاصة إذا أظهرت له أنك لا تستفيد منه دنيا ولا تريد منه دنيا تنتفع بها. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني إذا جاءكم العذاب سيأتيكم عذاب يوم عظيم لن تنفعكم في قوتكم. فردوا عليه أقبح الرد كسلفهم، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوعظ. سواء أي مستوى علينا، هذا سواء عندنا، سواء أوعظتنا أم لم تعظنا، نحن لا نعتبر بهذا الكلام ولا نلتفت إليه، كأنك لم تقل شيئا. إن هذا إلا خلق الأولين، هذه الآية قرأت بقراءتين سبعيتين، القراءة الأولى إن هذا إلا خلق، والخلق معروف أي ما هذا إلا عادة الأولين ودينهم وأخلاقهم، هكذا الناس دائما من قديم وهم على هذا الدين، فما ضرهم ذلك شيئا، هذا هو. ونحن أيضا سنسير على ما ساروا عليه، وهذا فيه الاحتجاج الباطل، الناس كلهم يفعلون كذا والناس من قديم الزمان، هذا ليس بحجة. الحجة في اتباع أمر الله عز وجل وأمر رسله، أما أن يقال الناس منذ قديم الزمان يفعلون كذا هذا باطل. ونحن نأخذ بهذا حتى لا نقوله نحن، لا تقول الناس كلهم يفعلون كذا، هذا ليس بحجة إلا إذا كانوا ناسا يعني صالحين من الرسل والأنبياء والصحابة، هذا يعني فعلهم دليل هداية إذا اجتمعوا على شيء، أنهم لا يجتمعون على ضلال. أما الناس وإن تطع أكثر من في الناس يضلوك عن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الله عز وجل قال. والقراءة الأخرى إن هذا إلا خلق الأولين، خلق أي اختلاقهم وافتراؤهم، يعني هذه أساطير الأولين اختلقوها لا عبرة بها. وما نحن بمعذبين، لا تخوفنا بالعذاب، لا لن يعذب، لن يأتينا أي عذاب، كذبوا به والعياذ بالله، فكذبوه. فما كانت النتيجة؟ فأهلكناهم ودمرناهم تدميرا كاملا. ونحن نعرف أن الله عز وجل أهلك عيدا بالريح الدبور التي أرسلها عليهم عاتية وحاسمة لهم، 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، صار كل واحد تطير به، قال العلماء علماء التفسير، تطيره الريح وتسقطه على الأرض فتفصل رأسه عن جسده فيبقى جسده كأنه نخلة قديمة خاوية. دمرهم تدميرا عياذ بالله. وقد أنذرهم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فجاءهم العذاب ودمرهم عن آخرهم، إلا من آمن مع هود فإنه نجا معه. وعاد وثمود هما من العرب البائدة، يعني كانوا من قبائل العرب القديمة التي بادت وانتهت، لأن العرب في عرب بادوا وفي عرب بقوا، والعرب البقوا منهم عرب كما نعرف من ذرية إسماعيل وهم العرب العدنانيون، وهم عرب مستعربة لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا في الأصل، لكن ولده إسماعيل عاش مع العرب وتعلم منهم ودخل فيهم، وجاء بعد ذلك بقبائل كثيرة منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من العرب الآخرين وهم العرب العاربة، وإن كانوا أهل فضل فهم أهل اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم، يعني من كان من أهل اليمن منهم يعني عاش هناك، قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة ومنهم الأنصار، فهي القبائل القحطانية. نعم قال إن هذا إلا خلق الأولين قالوا فكذبوا فقال تعالى فأهلكناهم إن في ذلك لآية ودلالة على صدق رسلنا وعلى حقية التوحيد العظيم وما كان أكثرهم مؤمنين بل كان أكثرهم كفارا مشركين وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز في انتقامه من أعدائه والرحيم في إنجائه الرحيم بأوليائه في إنجائه إياهم في الدنيا والآخرة وكما أن عزته مقرونة برحمة ورحمته مقرونة بعزة جل وعلا قال أصحاب التفسير كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام اذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود لا في الدين يعني ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع هذا تفسير لي أتبنون بكل ريع بنيانا علما يعني عاليا عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم وآخرتكم هذا أحد القولين في العبث كما تقدم والآخر أنهم يعبثون بالمارة ويسخرون منهم وتتخذون حصونا وقصورا هذا تفسير لمصانع كأنكم تخلدون إذا فسروا لعلكم هنا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها بل ستموتون وتتركونها ولكن الإنسان إذا تعلق بالدنيا واشتد تعلقه نسي الموت والآخرة ولا يحب أن يذكر به وإذا ستوتم بالقتل أو الضرب ستوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولادا هذا التفسير لأمد أعطاكم بساتين وعيونا جارية إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قال له قوم يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن عليه قال أصحاب التفسير من فوائد الآيات أفضلية أهل السبق للإيمان حتى لو كانوا فقراء أو ضعف يعني كونهم يقولون تبعك الأرذلون هذا لا يحط من قدرهم شيئا بل هم يعني أشرف الناس قدرا لسبقهم للإيمان بالرسل إهلاك الظالمين وإن جاءوا المؤمنين سنة إلهية كما في جميع هذه القصص خطر الركون إلى الدنيا كما فعل عاد تعنت أهل الباطل وإصرارهم عليه ولهذا قالوا سواء علينا لا ينبغي أن يكونوا سواء عليكم بل ينبغي لكم أن تتفكروا فيه وتنظروا هل هو حق فتتبعوه أو ليس كذلك وهو سيتبين لكم لو وفقتم أنه الحق المحض ثم قال أصحاب التفسير المواصلين في تفسير الآيات ليس هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم ليس هذا إلا دين أولين وعاداتهم وأخلاقهم هذا على قراءة خلق التي يرويها حفص عن عاصم ولسنا بمعذبين فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده ثم قال تعالى كذبت ثمود المرسلين وانتبه في يعني في قراءتنا وفي روايتنا أن عدم إدغام التاء في الثاء كثير من الناس لا ينتبهون يقول كذبت ثمود وهذا صحيح في بعض القراءات الأخرى أما في يعني قراءة عاصم في ورواية حفص عنه وعموما قراءة عاصم كذبت ثمود بإظهار التاء المرسلين وثمود هم القوم الذين بعث إليهم صالح عليه السلام كانوا بعد هود عليه السلام وهم أيضا من العرب البائدة وكانت مساكنهم يعني في جزيرة العرب قبل الشام هكذا من جهة قبل الشام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بمساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك وأمر الناس أن لا يدخلوا إلا باكين أو متباكين أن يصيبهم مثل عذاب القوم الظالمين وأما عاد فهم في الأحقاف قيل إنهم في المكان الذي يقال له الآن الربع الخالي وكذا والله أعلم إنهم كانوا هنا قيل إذ قال لهم حين قال لهم أخوهم صالح ونبيهم ورسولهم أخوهم في النسب ألا تتقون الله إني لكم رسول أمين على ما أوحى الله إلي فاتقوا الله وأطيعوني فإني رسول الله إليكم وما أسألكم عليه من أجر أنتفع به، إن أجري إلا على رب العالمين، إلا على الله وحده. ثم وعظهم فيما يفعلونه فقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم؟ يعني مع كفركم هل تظنون أن تتركوا في هذه الدنيا آمنين هكذا لا يصيبكم شر في بساتين وفي عيون جارية من الماء وزروع كثير عظيمة طيبة ونخل طلعها هضيم، يعني ونخل طلعها وثمرها هضيم، هضيم قال العلماء أي لطيف لين نضيج متراكب بعضه على بعض، يعني غاية في اللطافة والجمال واللين والنعومة، يعني أن الله عز وجل أنعم عليكم بنعم كثيرة وأنتم على كفركم هل تظنون أن يستمر الأمر هكذا؟ أني أحذركم نقمة الله. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا يفتخرون بهذا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوه، يعني كانوا ينحتون بيوتا في الصخر وسبحان الله موجودة إلى الآن. وكلمة تنحتون من الجبال بيوتا فارهين قرئت فارهين وقيل معناها حاذقين، ماهرين يعني بهذه الصنعة حاذقين بها تتقنونها، وقرئت فارهين فقيل هي بنفس، وقيلهما بمعنى واحد، وقيل فارهين بمعنى أشيرين بطيرين متكبرين يعني تفرحون بهذا فرحين، حتى قيل إن الحاء والهاء يتعاقبان فرحين فرهين، يعني فرحين فرح بطر وأشر وتكبر، وقيل ناعمين يعني متنعمين فيها وكذا كأن منها الرفاهية يعني، لكن الرفاهية طبعا راء متقدمة على الفاء، أما هنا فارهين ليس رافهين. فاتقوا الله وأطيعون، كرر لهم الموعظة مرة أخرى ثم حذرهم: أطيعوا الرسل ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا تطيعوا أمر الذين تجاوزوا الحد في الطغيان، الذين يفسدون فسادا عظيما في الأرض ولا يصلحون فيها، وإنما فساد فساد خالص ليس معه إصلاح، بعض الناس يفسد ويصلح، أما هؤلاء يفسدون ولا يصلحون. وهؤلاء قيل هم التسعة الذين ذكرهم الله في سورة النمل كما سيأتي إن شاء الله، كما قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهؤلاء هم الذين تآمروا على قتل صالح فأنجاه الله منهم ودمر ثمود، كما قال: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ملك أهله وإنا لصادقون. طيب، فقال لهم حذرهم: لا تتبعوا هؤلاء الطغاة. قالوا: إنما كان الرد منهم كأسلافهم أقبح رد، قالوا: إنما أنت من المسحرين، مسحر مفعل من السحر، قيل من السحر معناه أنك مسحور مرة بعد مرة، مسحور يعني مرات كثيرة تمكن منك السحر حتى قلت هذا الهذيان الذي تقوله، يعتبرون الدعوة إلى التوحيد هذيانا لأنهم ألفوا الباطل والشرك. وقيل من المسحرين أي لك سحر، سحر والسحر معناها مثل الرئة هكذا، يقول انت مثلا انتفخ سحره أي صدره، معناه أنك أنت إنسان مثلنا لك يعني جوف تأكل وتشرب مثلنا، وهذا يشبه ما سبق لنا في سورة المؤمنون، خاصة أنه قيل أن أولئك القوم هم ثمود كما تقدم، فهم قالوا إيش، ذكروا أنه بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هنا أيضا قالوا بعد ذلك: ما أنت إلا بشر مثلنا، ولهذا قال بعض السلف مسحرين هنا بمعنى المعللين بالطعام والشرب، يعني أنك تأكل وتشرب لك تجويف عندنا، لك تجويف في باطنك وبطن تأكل فيه وتشرب، فلست ملكا أنت حتى نتبعك، ما أنت إلا بشر مثلنا، وما دام الأمر كذلك فأتي بآية إن كنت من الصادقين أنك رسول فأتي لنا بآية. وقد جاء أن ثمود اقترحوا آية حددوها، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فأخرج الله لهم ناقة كما اقترحوا. وطبعا نحن سبق معنا أن آية الاقتراح شديدة، إذا لم يؤمن بها القوم أخذوا. نعم، وتحديد ثلاث أيام لعله، نعم جاء في قوم صالح، نعم ليس في قوم هود كما ذكرت، هذا وهم مني. فعقروها، كانت هذه الناقة، ذكر هنا الله عز وجل قال: فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. خرجت هذه الناقة وقيل كان معها فصيل أيضا لأنها كانت تدر لبنا، فلها يوم ولا تشرب فيه وأنتم لكم يوم تشربون فيه. ولهذا قال لها شرب يعني نصيب وحظ من الشرب، ولكم شرب يوم معلوم، يوم لكم ويوم للناقة. قد قيل إنهم كانوا يشربون من لبن الناقة في اليوم الذي، ويمكنهم أن يأخذوا مثلا ما يحتاجونه في ذلك اليوم، ولا تتعدوا ما لا تتعدوا ذلك، حذرهم كما قال الله عز وجل في سورة الشمس، فقال لهم رسول الله ناقة الله يسقي، يعني احذروها، احذروا أن تعقروها وأن تمسوها. هنا قال ولا تمسوها بسوء، إياكم أن تفعلوا ذلك، فيأخذكم عذاب يوم عظيم، إذا فعلتم ذلك فإن الله عز وجل سينتقم منكم عظيم الانتقام في يوم عظيم وعذاب كبير. لكنهم تكبروا وتجبروا والعياذ بالله، ونادوا أحدهم واتفقوا على ذلك، ولذلك أخذهم الله عز وجل جميعا بهذا الذنب لأنهم اتفقوا عليه ورضوا به. فجاء رجل يقال قاتلها عاقرها، يقال له قدار بن سالف، وهو من أشقى الناس كما قال تعالى في سورة الشمس إذ انبعث أشقاه، قال اسمه قدار بن سالف، وهو مما يدل على رضاهم به أنهم إيش فتعاطى فعقر، يعني قال أعطوني السكين، إذن هم متآمرون معه يعينونه على ذلك، ولذلك لم يفلت منهم أحد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، لم يفلت منهم أحد من الكفار طبعا. نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نادوا صاحبهم معناها أنه باتفاق منهم ليس فعلا فرديا منه وحده، فعقروها، ولذلك انظر هنا نسب العقر إليهم جميعا، قال فعقروها، إذن القوم عموما عقروها، بعضهم اتفق على ذلك وتآمر وبعضهم رضوا، لأن الله عز وجل أصلا أنه لا يأخذ أحدا بغير ذنبه، وإن كانت العقوبة قد تعم ثم يبعث الناس على نياتهم، لكن الله عز وجل نص في غير ما سورة أنه نجى صالحا والذين معه، فأصبحوا نادمين على فعلهم هذا وعلى تجرؤهم على الله عز وجل بالكفر أولا والشرك ثم أيضا والمعاصي ثم بعقرهم الناقة ثانيا، فأخذهم العذاب، فأخذهم عذاب الله عز وجل، وهو الصيحة كما نعرف أن ثمود عذبوا بالصيحة التي قطعت أفئدتهم فصاروا كهشيم محتضر والعياذ بالله، يعني قتلوا ولم تغني عنهم، اتخذوا قال العلماء هم اتخذوا مساكنهم في الجبل حذرا ممن أن تصيبهم الريح كما أصابت قوم عاد، قالوا نحن سنسكن في الجبل فالريح لن تصل إلينا، وهذا جهل بالله، وهل عذاب الله متوقف على نوع معين؟ فصاح بهم، قيل إن جبريل هو الذي صاح بهم صيحة واحدة قطعت أفئدتهم في أجسامهم والعياذ بالله وأهلكتهم عن آخرهم عن كفارهم. إن في ذلك لآية على التوحيد وصدق الرسل وعقوبة من خالفهم، وما كان أكثرهم مؤمنين بل كان أكثرهم كفارا مشركين، وإن ربك سبحانه لهو العزيز الرحيم، فعزته فهو له العزة المطلقة والرحمة الكاملة، إلا أن عزته مقرونة برحمة ورحمة مقرونة بعزة على ما تقتضي حكمته، فهو العزيز في انتقامه من أعدائه والرحيم بأوليائه. قال أصحاب التفسير كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحا عليه السلام، إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه، إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغكم عنه لا أزيد عنه عليه ولا أنقص منه، فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهي وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه، وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيري، أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين، لا تخافون في بساتين وعيون جارية وزروع ونخل ثمرها لين نضيج، وتقطعون ثياب الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها، هذا تفسير لفارهين بالألف، وأيضا ثمره لين النضيج هذا تفسير لهضيم. قال نعم قالوا فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، على أصحاب التفسير واطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه، ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله، قال له قوم إنما أنت ممن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها، مأخذ من مسحرين بالتشديد، لست إلا بشرا، ما قالوا مسحورين مثلا فقط، مسحور هذا ممكن مرة واحدة، لكن مسحرين، وقيل في التأويل الآخر الذي ذكرناه لكم، لست إلا بشرا مثلنا فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولا، فأتي بعلامة تدل على أنك رسول الله إن كنت صادقا فيما تدعيه أنك من أنك رسول. قال لهم صالح: وقد أعطاه الله علامة وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة، هذه ناقة ترى وتلمس، يعني آية مشاهدة. وقد قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية واضحة وهم يبصرونها. قال: ولها نصيب من الماء ولكم نصيب معلوم، لا تشربوا في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبه، ولا تمسوها بما يسوءها من عقل أو ضرب، فينالكم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم. فاتفقوا على عقرها فعقر أشقاهم، فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع. وقد قيل إنهم في هذه الأيام الثلاثة التي أنذرهم صالح عليه السلام صارت مثلا تسود وجوههم وتتغير أحوالهم بما علموا أنه صادق وأن العذاب سينزل بهم، فصاروا في ألم نفسي عظيم، لأنهم كما يقال في المثل وقوع البلاء ولا انتظاره، يعني انتظار البلاء شديد على النفس، عندما تعرف أن العقوبة آتية تكون في عذاب نفسي عظيم، لأن كل لحظة تقربك من هذا العذاب. وقالوا أصحاب التفسير قالوا: فأخذهم العذاب الذي أوعدوا به، يعني ندموا لكن بعد فوات الأوان لا ينفعهم، فأخذهم العذاب الذي أوعدوا به وهو الزلزلة والصيحة. إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. قالوا: فوائد الآيات، من فوائد الآيات توالي النعم مع الكفر استدراج للهلاك، وهذا هو، يعني الله عز وجل يبتلي بعض الناس أحيانا بالنعم حيث يعطيهم مع كفرهم ومعصيتهم، فيكون هذا سببا لتماديهم في العذاب والزيادة من الإثم حتى يموتوا على ذلك، أو يأخذهم عذاب الدنيا، أو حتى لو ماتوا يكون عذابهم وافرا في الآخرة. التذكير بالنعم يرتجى منه الإيمان والعودة إلى الله من العبد، كما قال هود عليه السلام نفسه في سورة الأعراف، وحكى الله عز وجل عنه أنه قال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال صالح أيضا: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فذكر آلاء الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبب لمحبة الله وللحياء من الله، لمن وفقه يعني الله عز وجل ولان قلبه سيرق قلبه. ولذلك قال العلماء: من أسباب محبة الله التفكر في نعم الله. وجرب هذا، خذ مجلسا لذكر نعم الله عليك، اجلس مثلا 10 دقائق منفردا عن الناس في غرفة خاصة أو في مكان ليس معك أحد، واجلس عدد نعم الله عليك. إذا رق قلبك ربما لا ينتهي هذا المجلس إلا ودموعك تنحدر من عينيك خجلا من الله سبحانه وتعالى، وأنه كيف ينعم عليك بنعم عظيمة وأنت يعني لست على المستوى المطلوب في كثير من الأمور، ونقدم طاعة الله عز وجل على طاعته في كثير من الأمور، نسأل الله أن يرحمنا، ونقصر في طاعته ونقع في كثير من المخالفات. فينبغي أن نذكر أنفسنا من في هذه المجالس، وهذه المجالس عبادة التفكر عبادة عظيمة جدا. وحتى قيل عن أبي الدرداء الصحابي الجليل وهو من أئمة أهل الشام، علم أهل الشام ومعلمهم ومقرئهم، كان يعني قيل أكثر سئلت امرأته، ما كانت أكثر أم الدرداء سئلت، وهي من فضلاء التابعيات، وكان له أم الدرداء الكبرى وهي صحابية، وأم الدرداء الصغرى هي المشهورة وهي تابعية، قيل لها: ما كان أكثر عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. فالتفكر إذا مثلا أيضا اجلس مثل هذا المجلس وتفكر في الآخرة، تخيل نفسك وقد نزلت بك ملائكة الموت، كيف سيكون موقفك وماذا ستتمنى؟ ثم تخيل أن روحك خرجت وحملت، ثم تخيل ما تجابه بعد ذلك والصعود بروحك، ثم تخيل القبر، ثم يفتح لك في قبرك إما وإما، ثم كذلك صلى الله يرحمنا جميعا، ثم تخيل نفسك في البعث والنشور، ويعني أن الناس خرجوا حفاة عراة غرلا وأنت فيهم، ثم يعني تصور نفسك في هذه المواقف الشديدة والشمس قد دنت إلى الخلائق، ويعني مقدار ميل وأناس في ظل العرش أو في ظل صدقتهم يوم القيامة، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وتتطاير الصحف والصراط والحوض والنار والجنة وما إلى ذلك والميزان، ستعرف أن هذه الدنيا لا تسوى شيء، وهذه مواقف حقيقية ستمر بها، ليس كأنه فيلم تحدث عنه يعني ليس لك علاقة به، لا، هذا ستمر به موقفا موقفا موقفا موقفا. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة. فإذا عرفت هذا قوي إيمانك وتأثرت بذلك وعرفت أن الآخرة هي الأولى بالإيثار، فالتفكر عبادة عظيمة، والشيطان يحرص غاية الحرص على أن لا يجعل الإنسان يتفكر. يقول له إذا بذا ما في وقت، حتى أحيانا قد يشغله بطاعة لأنه يعلم أن التفكر هذا سينبني عليه طاعات أكثر بكثير، فلا يجعل الإنسان يتفكر. يقول له يا شيخ إيش يتفكر، تضيع الوقت، اقرأ اقرأ قرآن وشيء، ويريد أن يشغله ولو بطاعة، لأن الشيطان أحيانا من فقهه في الشرع عياذا بالله من شروره وساوسه أنه يشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل، فإذا علم أن شيئا سيؤدي إلى خير كثير يقطعه ولو بخير يسير مؤقت من أجل أن لا تصل إلى الخير الكبير، فلا بد أن تكون فقيها ولا تنخدع بمصايد الشيطان. ثم قالوا أصحاب التفسير، قالوا المعاصي هي سبب الفساد في الأرض. بعض الناس يقولون إيش مثل المنافقين، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون وهم ولكن لا يشعرون، فيرى أن الإصلاح في الأرض هو أن يجعل الإنسان الناس يعني كما زعم يعيشون كما يريدون ويتشبهون بالشرقيين والغربيين من الضالين المضلين، ويرى أنه مصلح وهو المفسد في الحقيقة، لأنه ينشر معاصي الله في الأرض ويخالف منهج الله الذي خلق السماوات والأرض والذي هو أعلم بما يصلح الناس، الذي أمر الناس بما يصلحهم، لكنهم يريدون أن يتبعوا شهواتهم وأهواءهم والعياذ بالله. ثم قال تعالى في قصة أخرى وهم قوم لوط، كذبت قوم لوط المرسلين، وكانت مجموعة من القرى ويقال لها المؤتفكات أي المنقلبات، لأن الله عز وجل قلبها وأرسل عليها حجارة من سجيل، كما انقلبت فطرتهم كان عذابهم بالقلب مناسبا لهم، وثم رجموا مثل ما يرجم الزاني المحصن، لأن الزاني المحصن الزنا ليس فيه رجم إلا أن يكون صاحبه محصنا، وأما عمل قوم لوط فاختلف فيها أهل العلم، والأرجح من أقوالهم أنه يرجم ولو لم يكن محصنا، وقيل إنه كالزنا ليرجم إذا كان محصنا وإذا لم يكن فإنه يجلد، لكن المعروف عن الصحابة والذي جاء في بعض الأحاديث أنه يقتل مطلقا. كذبت قوم لوط المرسلين، يعني كذبوا لوطا عليه السلام، إذ قال لهم أخوهم لوط، وقد سبق معنا أن لوطا عليه السلام قيل إنه ابن أخي إبراهيم، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، لا تتقون الله عز وجل بترك الشرك وهذه الفواحش التي تفعلونها، إني لكم رسول أمين. وبعضهم يقول إن قوم لوط لم يكونوا مشركين، لكن هذا في نظر، ومن كلامهم يبدو أنهم يعني عندهم شيء من الكفر، والله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول نعم ولو قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فظهر أنهم كما أنهم يعني يظهر منهم أنهم كأنهم يستبيحون والله أعلم هذه الفاحشة، فهذا يحتاج إلى تحرير على كل حال، وقد ذكره بعض العلماء إني لكم رسول أمين، رسول من عند الله أمين على وحي إليكم، فاتقوا الله بترك الشرك والكفر والفواحش وأطيعوني فيما أمركم به لأني رسول من عند الله، وما أسألكم عليه من أجر أن تفعوا به لنفسي منكم، إن أجري إلا على رب العالمين سبحانه، فلا أرجو النفع إلا من عنده والأجر إلا من عنده والثواب، أتأتون الذكران من العالمين، الإتيان هذا كناية عن الوطأ، يعني أنهم والعياذ بالله يأتون، كان الرجل يأتي الرجل في دبره والعياذ بالله، فأنكر عليهم قال أتأتون الذكران من الناس وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وتدعون ما خلق الله عز وجل لكم وأباحه لكم وهيأه لمنفعتكم من نسائكم وأزواجكم، هذا هو الذي أباح الله لكم، قبل المرأة يعني قبل المرأة والذي أحله الله لكم، هذا الجماع هو الحلال الطيب إذا كان في يعني في حلال، أما الأدبار فلا تحل لا من ذكر ولا من أنثى، حتى من الزوجة لا تحل، فكيف بدبر ذكر آخر والعياذ بالله، بل أنتم قوم عادون، عادون العادي هو الذي تعدى وتجاوز الحلال إلى الحرام، فيتركون أزواجهم ويعني يأتي بعضهم بعضا والعياذ بالله، وهذا فيه أنه لا يقال مثلا المثلية الجنسية هذا ميل عادي طبيعي للبشر، أو بل هذا انتكاس للفطرة وهو محرم مجمع على تحريمه، من استحله أو قال إنه لا بأس به أو نحو ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنه استحل ما علم بالضرورة تحريمه. لا يقال هذا مثلية جنسية وكل شيء كل أحد يميل إليه وهذا مثل أنواع الطعام، هذا كلام باطل كفري، بل هو انتكاس للفطرة وحرمه الله عز وجل مطلقا لا يجوز بحال من الأحوال. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، فهددوه قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن لم تكف عن كلامك هذا ونهينا عن هذا الذي نفعله لتكونن من المخرجين، سنخرجك من بيننا. قال إني لعملكم من القالين، أنا لعملكم شاني مبغض ومتبرئ منه. قال الشيء معناه أبغضه، فإني لعملكم من القالين أي من المبغضين، أنا أبغض هذا العمل وأتبرأ منه إلى الله عز وجل. ربي نجني وأهلي مما يعملون، نجني وأهلي معي من المؤمنين طبعا مما يعملون من هذه الخبائث. فاستجاب الله له فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. نجى الله عز وجل لوطا وأهل بيته إلا امرأته، لأنها كانت على دين قومها، وقيل كانت تدل قومها على الضيفان، ونحن نعرف أنه حصل سبب يعني عذبوا به وكانت خاتمة تعذيبهم به، وهو أن الله عز وجل أرسل الملائكة في صورة شبان حسان الوجوه، وطبعا هذه يعني يعتبرونها هم لقمة وفرصة لهم، فأتوه يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة والعياذ بالله. فنوح كرب كربة شديدة وغضب وحاول إنقاذهم، لكنه كان ضعيف الحيلة، فقال لو أن لي بكم قوة وأوي إلى ركن شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. فقال طمأنته الملائكة أنهم لن ينالوهم بسوء، وأخبروه أن يسري هو وأهله بالليل إلا امرأته، فإنه مصيبها ما أصابهم، يعني سيهلكها ما أهلكهم، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. فأهلكهم الله عز وجل بأن قلب قراهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فأهلكهم شر إهلاك. حتى قيل في الإسرائيليات إن قريتهم لما رفعت حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وتضاغيهم وصراخهم، ثم قلبت، يقال إن جبريل قلبها بطرف جناحه، وجبريل طبعا ذو خلق عظيم جدا، ثم قلبها وأرسل عليهم حجارة من سجيل، فجمع لهم بين العذابين كما ارتكست فطرتهم، نكسوا في تعذيبهم أيضا. ولهذا يقال لهم مؤتفكات، حيثما وجدت كلمة المؤتفكات في القرآن بهذا مثلا في ذكر القرى المهلكة وكذا، فالمقصود بها قوم لوط عليه السلام. وأما نوح فإنه خرج بأهل بيته، وقيل كان معه بنتان، المهم أنه خرج هو وأهل بيته ونجوا. وهذا يدل على شدة تمكن هذه الفاحشة من أصحابها، مع أنه إن شاء الله من بلي بها وصدق الله وتاب وأخذ بالأسباب الشرعية وحاول أن يتزوج ويكف نفسه بالحلال وكذا إن شاء الله، أو أنه يتقي الله عز وجل ويكف عنها ويجاهد نفسه على الاكتفاء بالحلال وكذا، فإنه إن شاء الله يوفق لذلك. وانظر إلى أنه لما تمكنت منهم الفاحشة ما استطاعوا، يعني ما أكثرهم لم يؤمنوا أصلا، وما آمن معه إلا أهله، حتى امرأته كانت مناصرة لهم على كفره، كما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين، يعني وليس في الفراش كما ذكرنا من قبل. فالله عز وجل نزه أنبياءه أن يكونوا أزواجا لزانيات والعياذ بالله، بل مقصود خيانة في الدين، لأنهما كانتا كافرتين على ملة قومهما وكانتا مناصرتين لقومهما، لا سيما امرأة لوط قيل إنها كانت مناصرة لهم تدلهم على الضيفان إذا نزلوا وما إلى ذلك. إلا عجوزا في الغابرين، امرأة كبيرة في السن، والمرأة يقال لها عجوز، هذا هو الأفصح، يعني لا يقال إيش، هذا أفصح، بعض الناس يقول عجوزة لكن المعروف في الفصيح عجوز هكذا من غيرها. في الغابرين يعني في الباقين في العذاب، الغابرين معناها الباقين، أي الباقين في العذاب بعد إن جاء نوح ومن معه، ثم دمرنا الآخرين تدميرا وعذبناهم وأهلكناهم واستأصلناهم وأمطرنا عليهم مطرا من حجارة من سجيل، والسجيل هو الطين الذي يعني المتصلب وقد يكون محمى عليه. المهم أنه صلب وشديد. فساء مطر المنذرين يعني فبئس مطر المنذرين الذين أنذرهم الرسل فلم يمتثلوا لإنذارهم. إن في ذلك لآية ودلالة لمن وعبرة لمن اعتبر. وما كان أكثرهم مؤمنين بل كان أكثرهم كفار مشركين. وهذه الآية في الحقيقة الآن يعني انتبهت لها قد تدل عقب ذكر قوم نوح عليه السلام لأنهم كانوا مشركين، لأن الله عز وجل قال أو كفارا، لأنه قال ما كان أكثرهم مؤمنين، والأصل أن الضمير يرجع على هؤلاء. والله أعلم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك وإن الله سبحانه وتعالى لهو العزيز. وقلنا العزة تتضمن ثلاث معاني، يعني عزة بمعنى القهر والغلبة، وعزة بمعنى الامتناع من أراد بسوء، وعزة معناها أنه لا نظير له والله أعلم. والرحيم الرحمة العظيمة بأوليائه فأنجاهم وعذب بعزته المشركين. ثم ختم هذه القصص بذكر قصة شعيب عليه السلام فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة تقرأ هكذا أصحاب الأيكة، والأيكة هي الغيضة الملتفة، ملتفة الأشجار معناها بستان، تشابكت أشجاره والتفت معناها في مكان خصب وجميل وبستان جميل. وقرئ أيضا في السبع كذب أصحاب ليكة، وليكة هذه معناها تكون اسم لبلدتهم كما قال العلماء، ولهذا منعت من الصرف أصحاب ليكة كما يقرأ نافع وغيره. المرسلين أي كذبوا شعيبا، وهم بتكذيبهم لشعيب مكذبون لجميع الرسل، لأن الرسل دعوتهم واحدة، فمن كذب رسولا فقد كذب المرسلين أجمعين. ولهذا لا يصلح أن يقال مثلا إبراهيمية أو كذا، فمن كذب رسولا فهو مكذب لجميع الرسل. فلو إن لو أن إنسانا قال أنا آمنت بجميع الرسل إلا يحيى لكان كافرا، أو قال أي رسل مجمع على نبوته، أو قال مثلا آمنت بالرسل كلهم إلا زكريا والأنبياء يعني إلا زكريا فليس بنبي، أو يحيى ليس بنبي أو كذا لكان كافرا. فكيف بمن قال أنا لا أؤمن بعيسى ولا بمحمد مثل اليهود، أو من اتخذ عيسى إلها وقال أنا لا أؤمن بأن محمدا رسول أو أن رسالته لا تخصنا، هذا كله لا شك أنه كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. وأما اليهود فكفرهم الله في آيات كثيرة لا شك في كفرهم، وقد حكي وقد اتفق وأجمع أهل العلم على أن أهل الكتاب من الكفار، فضلا عن غيرهم من الوثنيين الذين يعبدون يعني الآلهة الباطلة. إذ قال لهم فكيف إذا كان من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، فكيف من كذب خير الرسل وأشرفهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على الرسل أجمعين وسلم عليهم كلهم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. شعيب نلاحظ أنه هنا لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، فاختلف أهل العلم لماذا في جميع الرسل قيل أخوهم أخوهم إلا في شعيب، فقيل لم يقل لهم أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى الأيكة، والأيكة هذه قيل إنها شجرة كانوا يعبدونها، هذا من الأقوال فيها. فقال قيل إنهم إنه أخوهم في النسب، لكن لم يذكر هنا بذلك لأنهم نسبوا إلى الأيكة، وهذا يشعر بعبادتهم إياها، والرسول طبعا رسول التوحيد، فلم يقل أخوهم حتى لا يكون كأنه مشارك يعني يتوهم مثلا أنه مشارك لهم في هذا الفعل الشركي. هذا قريب مما قاله ابن كثير رحمه الله. وقال بعض العلماء مثل البغوي وغيره قالوا يرون أن شعيبا أرسل إلى أمتين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، يرون أن أصحاب الأيكة غير مدين، فيقولون الله عز وجل لما ذكر مدين قالوا إلى مدين أخاهم شعيب في عدة أقوال، وأما أهل الأيكة فهو لم يكن أصحاب الأيكة لم يكن منهم نسبا، ولهذا لم ينسب، والله أعلم بحقيقة الأمر. وشعيب عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله، وقد قيل إنه كان أعمى البصر، انتشر عند والله أعلم بصحة إسرائيليات يقال إنه كان أعمى البصر، لكنه كان فصيحا جدا، وهو يقال له خطيب الأنبياء، يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه وفصاحته وحسن بيانه، كما يظهر ذلك جليا إذا راجعت سورة الأعراف أو راجعت سورة هود، يظهر لك بلاغته عليه السلام وفصاحته وحسن مجادلته لقومه. وكذلك الرسل كانوا كلهم، لكن يعني كأن شعيبا عنده شيء مميز من ذلك. ف خاطبهم بما خاطبه بما خاطب الرسل قبله، قال ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. كإخواني من الرسل أمرهم بتقوى الله عز وجل واتباعه، وأخبرهم أنه رسول لهم من عند الله أمين على وحي ورسالته، فأمرهم بتقوى الله وطاعة الرسل، وأنه لا يريد منهم نفعا دنيويا وإنما يرجو الثواب من الله عز وجل وحده. ثم خصهم بما عندهم في فساد، وهو جانب الأموال والتلاعب المالي في عندهم، والغش والخيانة وأكل الأموال بالباطل. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. الكيل هو إعطاء الشخص بالحجم، يعني ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ الوزن ثقل والكيل حجم، مثل هذه المكاييل اللي هي مكاييل ثابتة ربع أو كذا، الوزن قد يختلف من سلعة إلى أخرى أو من نوع طعام مثلا إلى آخر، لكن الحجم هو الثابت، بخلاف الوزن بالثقل، فالثقل ثابت والحجم قد يختلف، قد يكون شيء صغير ووزنه ثقيل جدا لأن كثافته عالية كما هو مقرر في علم الطبيعة الذي يسمى بالفيزياء. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني كانوا ينقصون المكيال والميزان ويطففون، كما قال تعالى وتوعد على هذا الفعل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتوعد الله عز وجل هؤلاء الذين إذا وزنوا للناس أو كالوهم، أعطوهم شيئا بالكيل أو بالوزن، ينقصون منه قليلا، يغشونهم ويخدعونهم ويأخذون يأكلون بعض الأموال بالباطل. ولا تكونوا من المخسرين أي من المنقصين للكيل والميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس يعني زينوا فعل أمر من وزن، يعني ليكن وزنكم للناس بالقسطاس، القسطاس هو الميزان، وقيل هي كلمة رومية معربة، وطبعا قرأت القسطاس القسطاس قراءتان سبعيتان، قيل هي كلمة رومية معربة بمعنى الميزان، وقيل هي كلمة عربية مأخوذة من القسط والعدل، يعني المستقيم الذي لا يخيس ولا ينقص. فكونوا على العدل، كما تحبون أن توفوا حقوقكم فأوفوا الناس حقوقهم، ولهذا قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم أشياءهم. وقيل كانوا مكاسين، يعني يعرضون للناس ويأخذون، ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وقيل كانوا مكاسين أيضا، يعني يأخذون من الناس مكسا، والمكس معناه أن يأخذوا مثلا، يتعرضوا للناس ويأخذوا منهم أموال قهرا من أجل مثلا أن يسمحوا لهم بالمرور أو نحو ذلك. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا قريب من معنى الإفساد، فمعنى أنكم لا تعملوا بالإفساد في الأرض بمعاصي الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير، طيب نعم نكمل هذه القصة أولا. طيب واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أمرهم شعيب أن يتقوا الله عز وجل الذي خلقهم وخلق الجبلة أي الخليقة الأولين، يعني الناس الأولين والخليقة الأولى. فالجبلة جبل معناها خلق، كقوله تعالى في سورة ياسين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، وقد قرأت على غير هذا الوجه، قرأت بأكثر من قراءة سبعية متواترة كلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجبلة الأولين قالوا، ردوا كما رد من قبلهم، إنما أنت من المسحرين، وفيه التأويلان السابقان، مثلا سحر مرة بعد مرة، أو التأويل الآخر لست ملكا وإنما أنت لك جوف تأكل وتشرب، وما أنت إلا بشر مثلنا، فما مزيتك علينا، تكبر عن اتباعه، وإن ظنك لمن الكاذبين، يغلب على ظننا أنك كاذب، فأسقط علينا كسفا، كسفا قراءتان من السماء، يعني أسقط علينا قطعا من السماء تعذبنا بها إن كنت من الصادقين فيما تقول أنك من عند الله، وأن الله يعذبنا بسبب عدم اتباعك. وهذا ليس إلى الرسل وإنما هو إلى الله، لذا قال ربي أعلم بما تعمل، الله عز وجل هو عليم بما تعملون، وجزاؤكم عليه وليس علي أنا. فكذبوه ولم يؤمنوا به، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، وصفه الله عز وجل بأنه عذاب يوم عظيم، وكذلك كان. قال العلماء جاءهم حر شديد فصاروا يهربون منه، يدخلون في الأماكن ولا يزيدون إلا حرا، فأرسل الله لهم سحابة بارد، يعني أرادوا أن يتبردوا بها، فاجتمعوا جميعا تحت ظلها يتبردون من شدة الحر العظيم الذي أصابهم، فأنزلت عليهم نارا وأحرقتهم والعياذ بالله، إنه كان عذاب يوم عظيم ما أعظمه من يوم. إن في ذلك لآية، ولهذا سميت هذه السورة أيضا بالظل لأن ذكر فيها يوم عذاب يوم الظل. إن في ذلك لآية ودلالة وعبرة لمن يعتبر، وما كان أكثر المؤمنين بل كانوا كفارا مشركين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، سبحانه عزيز في انتقام من أوليائه، رحيم في إنجائه، عزيز في انتقام من أعدائه، رحيم في تنجيته لأوليائه في الدنيا والآخرة. قال أصحاب التفسير فسرين قصة لوط وشعيب: كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام، إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط: ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه، إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغ عنه، لا أزيد عليكم عليه ولا أنقص، فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهي، أطيعوني فيما أمركم به وفيما أناكم عنه، وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره، أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم، يعني يأتونهم في فروجهم الخلفية والعياذ بالله، وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ والمنكر، الشذوذ المنكر، هذا مخالف لفطرة الإنسان. ولهذا حتى الحيوانات يأتي ذكر الأنثى، معروف هذا في فطرتها مركوز. قال له قومه: لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وانكاري علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا. قال لهم لوط: إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين. قال داعيا ربه: رب نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر، فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين. ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم، يقال لها سدوم حتى بالإنجليزية، ولذلك يشتقون منه يقولون سدومايت وما إلى ذلك، أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك، وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر، فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذر من عذاب الله، إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر. إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك أيها الرسول الأول العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف، هذا معنى الأيكة، المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام، إذ قال لهم نبيهم شعيب: ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه، إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغ عنه، لا أزيد على ما أمرني بتبليغي ولا أنقص، فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهي، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه، وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره، أتموا للناس الكيل، هذا معنى أوفوا، أوفى ووفى معناه كمل، أتموا للناس الكيل، وأتم معناه أكمل أيضا، للناس الكيل عندما تبيعونهم، ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع للناس، وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم، يعني سواء في الكيل أو في الميزان اعدلوا، ولا تنقصوا الناس حقوقهم، ولا تكثروا في الأرض الفساد في ارتكاب المعاصي. من فوائد الآيات: اللواط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم، من استحل وكفر، من الابتلاء للداعي أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر والمعاصي، وهذا قد يحصل، ولا يلزم أن الداعي قصر. هل قصر لوط عليه السلام؟ اجتهد، لكن الهداية بيد الله. وقد يكون الزواج من الكفار مباحا في بعض الشرائع، كما أن أهل الكتاب مباح زواجهم مع كفرهم للمسلم، يعني المسلم يتزوج الكتابي، أما الكتابي لا يجوز له، المسلم لا تتزوج إلا مسلما، لا تتزوج إلا مسلم، لا كتابي ولا غير. العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب، وجوب وفاء الكيل وحرمة التطفيف. ثم قالوا في تفسير الآيات التي بعدها: واتقوا الذي، حكاية عن شعيب عليه السلام، واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقاب. إذن الجبل الأولين الأمم السابقة يعني الخليقة التي قبلكم خلق. قال قوم شعيب لشعيب: إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه، ولست إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لك علينا، فكيف تكون رسولا، ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول، فأسقط علينا قطعا من السماء إن كنت، هذا معنى كسف، إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال لهم شعيب: ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، فاستمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب عظيم، حيث أضلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم، إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول. إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين، وما كان معظم المؤمنين، وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه الخاتمة العظيمة بالكلام عن القرآن ونفي شبهات الناس حوله وإرجافهم وأنه هو الحق المبين وفصاحته الفصاحة العليا التي تدل الناس على كل خير، ليس كمن يستعملون فصاحة في الشر مثل بعض الشعراء الضلال. فقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني تنزيل من الله عز وجل عليك، وذكر ذلك بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من، أي نزل به جبريل عليه السلام الأمين على الوحي على قلبك يا محمد يا رسول الله لتكون من المنذرين لكل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنه قيل على قلبك ولم يقل على لسانك، فإذا القرآن ينبغي أن يدخل إلى الصدور والقلوب كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والقراءة الأخرى نزل به الروح الأمين، يعني الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بلغة واضحة عربية مبينة ليس فيها إشكال ولا لبس. وإنه لفي زبر الأولين، وإنه قيل وإنه ذكر القرآن وقيل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في زبر الأولين أي في كتبهم، وسبق معنى كلمة زبر وأنها زبر الشيء معناها كتب، فمعناها أنه في كتبهم السابقة البشارة والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومجيئه بالقرآن أولم ونزول القرآن عليه. أولم يكن لهم آية أي يعلم علماء بني إسرائيل، يعني أولم يكن آية لهؤلاء العرب أن علماء بني إسرائيل أهل الكتاب علموا بأحقيته وآمنوا به مثل بعد ذلك، يعني قيل إنهم أرسلوا إلى، طبعا السورة مكية، قيل إنهم أرسلوا إلى أهل الكتاب وسألوهم فقالوا إنه زمان نبي يأتي، وذكروا وصفا يعني مطابقا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأيضا هناك من آمن منهم مثل عبد الله بن سلام العالم العظيم الحبر الجليل، وكذلك عدد من اليهود الذين آمنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسد وأسيد بن سعية وثعلبة وفلان، ذكروا عددا منهم. بل ذكر بعض العلماء وهذا من عظيم علمه أن أكثر أهل الكتاب في الحقيقة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ قال أليس العراق والشام ومصر واليمن كلهم كانوا من أهل الكتاب، فدخل أكثر أهلها بعلمائهم وجهالهم في الإسلام إلا ما ندر ممن بقي ثابتا على دينه، وإلا هذه البلاد كلها كانت من بلاد أهل الكتاب وكلها دخلت في الإسلام. وكذلك شمال إفريقيا كانت تابعا للروم قديما، كثير منهم دخلوا في الإسلام ولله الحمد والمنة، غير الأمم الوثنية أيضا كثيرة التي دخلت مثل كثير من أمم المشرق. طيب أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني بعض من لا يفصحون. قال العلماء فرق بين الأعجم وبين العجمي، فالأعجم هو الذي لا يفصح ولو كان عربيا، والعجمي هو الذي أصله من غير العرب. فيقال حتى لو نزلناه على بعض من لا يفصح فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. قيل هذا يعني هذا هناك أكثر من قول في تفسير هذا الكلام، قيل أنه لو نزلوا على بعض من لا يفصح فقرأوا عليهم مع ذلك ما كانوا أيضا به مؤمنين، فليس الإشكال فيك أنت يا محمد وإنما هم قوم معاندون. وقيل لو قرأه عجمي عليهم فنزل بلسان عجمي ليس بلسان عربي مبين لا كفروا به واحتجوا بأنه ليس بعربي كيف يفهمونه، وهذا تعنت منهم كقوله تعالى في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. طيب فقرأوا عليه ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب إذن هم لا يؤمنون على كل حال. ولذلك قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قيل الضمير راجع للتكذيب يعني كذلك سلكنا التكذيب في قلوبه تكذيب بالقرآن وبالحق فصار ثابتا في أدخلناه يعني في قلوبهم صار ثابتا لأنهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لا يؤمنون به بل يكذبون ويستمر تكذيبهم حتى يروا العذاب الأليم إلى أن يأتيهم العذاب الموجع فيأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بمجيئه فيكون عليهم حسرة والعياذ بالله ولا تكون لهم فرصة للرجوع إلى الله عز وجل ولكنهم يتمنونها ولقد فات الأوان فيقول هل نحن منظرون هل تنظروننا فرصة حتى نؤمن لكن فات الأوان. ولهذا أنكر الله عز وجل عليهم استعجالهم بالعذاب يقولون وين هذا العذاب ائت به وهذا من الجهل ماذا تستفيدون أفبعذابنا يستعجلون هل يستعجلون بعذابنا وإذا نزل بهم فما حالهم حينئذ وماذا يستفيدون. ولهذا قال فرأيت إن متعناهم سنين يعني إن أمهلناهم سنين عددا يتمتعون ويتلذذون في هذه الدنيا ثم جاءهم بعد زمن ما كانوا يعدون من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما هنا تحتمل أنها استفهامية يعني ماذا يغني عنهم ما كانوا يمتعون لا ينفعهم هذا الذي كانوا يتلذذون به ويتفكهون. وقيل ما هنا نافي يعني لم يغني عنهم شيئا ما كانوا يمتعون به. فالجدير عليهم أن يشتغلوا بما ينفعهم بدل أن يتمنوا العذاب ويتهددوا كما قال تعالى نعم فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقال أيضا إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون كما قال تعالى في سورة يونس. طيب قال أصحاب التفسير وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات نزل به جبريل الأمين عليه السلام نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله نزل نبيه بلسان عربي واضح وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة ولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي فقرأوا عليهم ما صاروا به مؤمنين لأنهم سيقولون لا نفهمه فليحمدوا الله على أن نزله بلغتهم كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة أن نحن ممهلون فنتوب إلى الله فبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا فأخبرني أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدا ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه من النعم ما كانوا يعدون به من العذاب ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا فقد انقطعت تلك النعم ولم تجدي شيئا. قالوا من فائد الآيات كلما تعمق المسلم في اللغة العربية كان أقدر على فهم القرآن لأنه بلسان عربي مبين الاحتجاج لكن طبعا لا بد من الرجوع لكلام العلماء ليس بمجرد اللغة هذا ما يصلح وإلا كان رجل مثلا أتقن الإنجليزية هل يصلح أن يقرأ فقط كتب الطب هكذا من عنده ويعالج من عنده ما يصلح لا بد أن يتدرب على الأطباء المهر. الاحتجاج على المشركين ولهذا أرسل الله مع كل كتاب رسول ليس فقط الكتاب يعني يكفي رسول يقتدون به ويتعلمون منه معاني الكتاب ثم يتعلم منه أصحابه وأصحاب أصحابه هكذا العلم طبقة بعد طبقة. الاحتجاج على المشركين بما عند المنصفين من أهل الكتاب من الإقرار بأن القرآن من عند الله ما ينال الكفار من نعم الدنيا استدراج لا كرامة لا تدل على كرامتهم عند الله بل قد يكون نقمة عليهم لاستمرارهم على كفرهم حتى يأتيهم العذاب. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ما أهلكنا من قرية من القرى إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل ينذرونهم ويخوفونهم من عذابنا إذا استمروا على ما هم عليه، ذكرى يذكرونهم بذلك. وما كنا ظالمين بإهلاكهم من قبل أن ننذرهم، من قبل أن تقوم الحجة عليهم، من قبل أن نعلمهم بالحق. وما تنزلت به الشياطين، كما قال الله عز وجل: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال تعالى، هذا في سورة التوبة وسورة الإسراء، قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسيشهد كل قوم أنهم قامت عليهم الحجة قبل دخول النار، كما قال تعالى في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. كلما ألقي فيها فوج، كل فوج من الأفواج يشهد على نفسه بقيام الحجة عليه. وأما من لم يبلغهم رسول، فرجح كثير من العلماء أنهم يختبرون في الآخرة ويرسل إليهم رسول في الآخرة بأمر الله عز وجل لهم بأمر معين، فإن امتثلوه مثلا فنجوا وإلا هلكوا. قال: وما يتنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يعني هذا رد لقولهم، يقولون القرآن نزلت به الشياطين على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل نفى ذلك: وما تنزلت به الشياطين، ثم دلل على ذلك فقال: وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ذكر ثلاثة أشياء: الأول أنه ما ينبغي لهم، ما ينبغي لهم قيل فسروا بعض العلماء ولعله ابن كثير رحمه الله بأنه ما ينبغي لهم يعني ليس من بغيتهم، يعني ماذا يستفيد الشياطين أن ينزلوا على الناس: عبدوا الله وحده، وحدوه، اجتنبوا الشرك، اجتنبوا الزنا، اعدلوا. هل هذا مما يأتي به الشيطان؟ هل الشيطان يأتي للناس يقول لهم اتقوا الله، عليكم بالعبادة، عليكم بالصوم، عليكم بالحج، وأوحدوا أخلصوا دينكم لله؟ هل هذا مما يعني يأتي به الشياطين؟ ولهذا هذا يدل دلالة واضحة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا حاول الناس أن يغلوا في تعظيمه نهاهم. طيب المتنبئ الكاذب ماذا يريد بتنبؤه؟ يريد أن يعظمه الناس، يريد الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا، وكان ينفقها في سبيل الله، ومنع أهله بعده الميراث بأمر الله عز وجل، قال: إن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق، وكان يحرم الصدق على أهل بيته، وكان إذا جاءت الغنائم أخذ منها ما تيسر، بس ما يعيش والباقي كله أنفقه في سبيل الله، لا يبقى له شيء، ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال. وإذا قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وعظمنا طولا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. يقول: أنت سيد، أنت، يقول السيد الله تبارك وتعالى، هكذا يوجه الناس إلى تعظيم الله ليس إلى تعظيم شخصه. وهذا دليل واضح على أنه صادق، ولذلك استقامت أحواله، له 9 زوجات يرون من باطنه ما هو مثل ظاهره، كل حياته مكشوفة للناس، ليس عنده أسرار يكشفها لا مع زوجاته ولا مع غيره. الكاذبون لا يستطيعون التصنع 24 ساعة وسنين عددا، وإنما إذا دخلوا وخلوا يظهر منهم بعض، ولو أحيانا يعني بعض الأشياء التي تدل على عدم صدقهم وكذبهم. وأما الرسول، عائشة افتقدته يوما فقالت لعله ذهب إلى بعض نسائه، غارت فذهبت فقالت: فوقعت يدي على رجلي وهو ساجد يدعو الله عز وجل في ظلمة الليل لا يراه أحد، يقول إيش؟ يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت مع معناه: والذي بعثك بالحق إنك لفي شأن وإني لفي آخر، يعني أنت في واد آخر من عبادة الله عز وجل وتقواه في هذه الليلة المظلمة لا يراه أحد. فأحواله كله على الاستقامة والصدق والتطابق العظيم وتعظيم الله عز وجل وأمر الناس بالخيرات ونهيهم عن الأهواء والمنكرات، فأحواله كلها على العدل والاستقامة والإضاءة والنور والهدى والبركة والتقوى والورع. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، هذا قيل، وقيل ما ينبغي لهم يعني ما ينبغي، ما يصح لهم أن يتنزلوا بالقرآن، وما، وقد يرجع إلى هذا يعني قريب من المعنى الأول. وما يستطيعون يعني أصلا لا قدرة لهم، كما قال تعالى في سورة الإسراء: قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون، يعني أنهم مرجومون بالشهب عن الاستماع إلى الوحي، كما قال تعالى، أن الرمي بالشهب اشتد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم منعا للرسل للشياطين عن استماع الوحي. والشيء لا يمتنع أن يكون له علة شرعية يخبر بها الشرع غيبية وعلة حسية محسوسة، ما في مانع أبدا. كما أن الله عز وجل يعني له الحكمة البالغة في الأمور، ليس يقال مثلا هذا له سبب كوني معين، وما الذي يمنع أن يكون هذا السبب بتقدير الله في هذا الوقت ليحقق غرضا آخر حكمة أخرى غيبية أنت لا تعلمه، ما في أي مانع من ذلك. كما أن الله عز وجل يعاقب بعض الناس بالمرض وكذا وله أسباب يسببها، الزلازل ولها أسباب تسببها، لكن من مسبب هذه الأسباب ومن رابط الأشياء بحكمها؟ الله جل وعلا. طيب قال: وما ينبغي لهم وما يستطيعنهم عن السمع لمعزول، كما قال تعالى في سورة الجن حكاية عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا لا يستطيعون أن يسمع. فلا تدعو مع الله إلها آخر، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى غيظ، أنت أكرم الخلق، كما ذكر عن ابن عباس أنه قال: أنت أكرم الخلق علي ولو أشركت معي عذبتك. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فكيف بغيره؟ من أشرك عذب، هذا يدل على أنه لا مجاملة في أمر الشرك، خلافا للذين يدعون يغلون في المخلوقين ويدعونهم مع الله ويسجدون لهم ويركعون ويذبحون لهم وينذرون ويدعون أن هذا دين أو إسلام، هذا الإسلام منه براء. وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني خوف أهل بيتك بالله عز وجل. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية جمع قومه وحذرهم، وكان في بداية يعني إعلان البعثة، فقال: أرأيتم إن قال يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا في مكة، قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال: فإني رسول الله إليكم. وأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله وكذا، فقال له أبو لهب عمه أخو أبيه، قال له: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ يعني هذا الأمر تافه ما يستحق، لهذا تنادينا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، وأوجب الله عز وجل عليه العذاب والخلود في النار والعياذ بالله. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: يا معشر قريش لا أنقذ أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا معشر بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا معشر يا بني هاشم، إلى أن قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، كما قال. وهذا أيضا فيه رد على المبطلين الذين يظنون أن الإنسان إذا كان من أهل البيت أو مثلا أنه إذا كان ابن الولي فهو سيكون ولي وخليفة له، هذا باطل. هذا نوح عليه السلام ابنه كافر، أحد أبنائه، وكذلك إبراهيم عليه السلام والده كافر، وكذلك نوح ولوط زوجتاهما كافرتان. فمن بط والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، الإسلام ليس بالأنساب. كذلك فيه رد على الرافضة الذين يغلون كأن الكون كله مخلوق لأهل البيت، هذا كلام باطل. الله عز وجل خلق الناس لعبادته وتوحيده، من أطاع فله الخير، ومن عصى كائنا من كان فلا ينقذه نسب ولا غير. وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بهم وأنذرهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تواضع لمن اتبعك من المؤمنين، هؤلاء الذين طهرت نفوسهم وزكت نفوسهم وطهرت قلوبهم، تواضع لهم واتبعوك على الحق، كما قال تعالى في سورة المائدة: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هكذا ينبغي المؤمن أن يذل لإخوان المؤمنين، وإنما يتعزز على أعداء الله. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل، فإذا خالف الناس أمرك فتبرأ من عملهم هذا وتوكل على الله وحده، توكل على العزيز الرحيم الذي سبق. انظر إلى المناسبة في ذكر العزيز الرحيم هنا مع ذكره فيما تقدم، لأنه سبق في الآيات السابقة أنه يقول العزيز الرحيم كما قال تعالى: إن ربك لهو العزيز الرحيم، كأنه يقول له هنا: توكل على العزيز الرحيم الذي أهلك أولئك وأنقذ أولئك هؤلاء، فأيضا هو قادر على إهلاك أعدائك وإن جائك أنت ومن معك. توكل عليه، أي اعتمد بقلبك عليه وفوض أمرك إليه وحده سبحانه. ثم ذكر إحاطته ورؤيته، إحاطة رؤيته بجميع أحواله، والسمع والبصر، الله عز وجل محيط بالعلم بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا. الذي يراك حين تقوم، قيل حين تقوم في صلاتك، وقيل في جميع يعني مواقفك وأحيانك، وتقلبك في الساجدين، قيل تقلبك في الساجدين أي في صلاة الجماعة، يعني حين تصلي وحدك يراك وحين تصلي مع الجماعة يراك. وقيل تقلبك في الساجدين أي في المؤمنين يعني تصرفك في أحوالك، وقيل في الأنبياء في أصلاب الأنبياء نبي بعد نبي تنتقل إلى أن وصلت إلى ما ولدت من أبويك، يعني في الأنبياء طبعا، وإلا صح يعني المقصود أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل وكذا. ولكن الأظهر الأول كما قال الطبري، لأن الساجدين هذا المتبادر منه هذا، إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم، يعني إن الله عز وجل هو السميع لجميع أقوال عباده والعليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه. قال أصحاب التفسير: وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب عظة وتذكيرا لهم، وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يصح أن يتنزلوا به على قلبه، وما يستطيعون ذلك، ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء، فكيف يصلون إليه وتنزلون به؟ فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين. وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك، وألن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا. هذا معنى نعم اخفض جناحك. نعم قال: فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي، واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن أناب منهم إليه، كما سبق الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين، لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك، إنه هو السميع لما تتلو من قرآن وذكر في صلاتك العليم بنيتك. ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر رد الله عليهم زعمهم فقال: نعم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أنتم تقولون الشياطين تتنزل على محمد، ولهذا رد عليهم ما تنزل به الشياطين. سأنبئكم وسأخبركم في الحقيقة على من تتنزل الشياطين. تنزل هذا بحذف إحدى التعين أي تتنزل، تنزلوا أي تتنزلوا على كل أفاك في قوله أثيم في فعله. الذين تتنزل عليهم الشياطين هم الكهنة والسحرة ونحو ذلك، هم الذين تجد أقوالهم إفكا وكذبا، يقولون فيكذبون كثيرا لأنهم يخلطون مع ما يلقيه. طبعا الكاهن يسترق الشيطان السمع مما يقال في السماء، الخبر شيء من ما يقال في السماء، ثم يلقيه كل شيطان إلى من تحته شيطان، والشهاب يرمى كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، فإما أن يدركه الشهاب وإما أن يلقي إلى الكاهن قبل أن يحرقه الشهاب، فيأخذ هذا الكاهن الخبر الذي استرق سمعه من السماء ويخلط معه مئة كذبة، والناس ينظرون إذا حصل ما أخبر به من السماء واسترق خبره يقولون: ألم ترى كان أخبرنا قبل كذا وكذا بسبب هذا الذي سمع من السماء، ولا يعتبرون بالمئة كذبة أو بالبقية 99 كذبة 99 كذبة. طيب فهذا هو طريقته، ولذلك هو أفاك في قوله أثيم في فعله. الكهنة والسحرة دائما يدعون إلى الشرك بالله وإلى الفواحش، ويستغلون من يأتيهم يأخذون أموالهم بالباطل وينتهكون أعراضهم، يريدون يعني التمتع بالنساء بالحرام وأخذ الأموال بالباطل والتعظيم من الناس، يقبلون أيديهم وأرجلهم ويركعون لهم ويسجدون، هكذا حال السحرة، مثل حال كثير من الدجالين الذين يظنهم الناس الجهلة أنهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان، أولياء الشيطان. الرسل وأتباعهم يدعون الناس إلى تعظيم الله لا إلى تعظيم أشخاصهم، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الرسل يدعون إلى تعظيم الله، إلى عبادة الله، إلى التقوى، إلى البعد عن الفواحش، يدعون النساء إلى العفة إلى التقوى، والرجال أيضا يدعونهم إلى العبادة وإلى العفة والتقوى، ليس كما يفعل هؤلاء الذين هم من شر الناس قاطبة ظلما وفحشا وشركا وارتكابا للفواحش وأكلا للأموال وانتهاكا للأعراض. هؤلاء من أسوأ خلق الله، ليسوا بأولياء لله، وبعضهم مخدوع تغشه الشياطين أنه ولي لله، ولكن كثيرا منهم يكتشفون، فمنهم من يرجع ومنهم من لا يرجع، ومن سبر أحوالهم عن قرب عرف ذلك. منهم مخدوع وكثير منهم يعلمون أنهم سحرة لكنهم آثروا الدنيا على الآخرة والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: أما النبي صلى الله عليه وسلم فأحواله كما ذكرنا أحسن الأحوال وأتقاها وأنقاها وأصفاه. يلقون السمع، يعني الشياطين تلقي السمع في من تسترق السمع من السماء، ثم يخبرون الكهنة يستمعون لما تلقي إليهم الشياطين، وأكثرهم كاذبون، أكثر كلامهم كذب كما تقدم. وأما اتهموا بأنه شاعر أيضا، اتهموا تارة بأنه كاهن، فبين الفرق العظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق الناس وأبر الناس في أفعاله وأصدق الناس في أقواله. لا يمكن أن يكون كاهنا ولا يمكن أن يكون شاعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كما قال تعالى في سورة ياسين، وهو معروف لبث فيهم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، كما قال في سورة يونس، غير معروف لا بشعر ولا بنحو ذلك. والشعراء أحوالهم أيضا ليست مستقيمة في الغالب، يتبعهم الغاوون الضالون الذين يتبعون أهواءهم، وغالب الشعراء كلامهم كلام فاسد، يتكلمون عن الفخر والرياء والجهل والاعتداء والفواحش، هذا هو الغالب، ولذلك يتبعهم أهل الأهواء الفاسدة. ألم تر أنهم في كل واد أي من أودية الكلام يهيمون، يعني يدخلون في كل واد من أودية الكلام، هذا يدخلون في الفخر والرياء والرثاء ويبالغون ويكذبون ويزيدون، ولهذا قالوا أنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون فعلنا ونحن الذين فعلنا ونحن ونحن، ولا يفعل شيئا كاذب. فهل هذا يشتبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أبر الناس وأتقى الناس وأصدق الناس؟ إلا الذين آمنوا، استثنى من الشعراء لما كان صحيح أن الغالب على الشعراء هكذا، لكن بعض الشعراء مؤمنون صالحون مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، مؤمنون متقون يعني يدافعون عن الحق وينصرونه، استثنى الله من الشعراء بعضهم. إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الصالحات أعمالهم صالحة موافقة لإيمانهم وذكروا الله كثيرا فلم يشغلهم الشعر عن ذكر الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يمتلئ أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ له شعرا، جوف أحدكم قيحا يعني قيح صديد خير من الشعر، هذا الشعر الباطل. وأما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من الشعر لحكمة، كما في الحديث الصحيح، فإذا بعضه فيه خير وإن كان كثير منه فيه شر. أما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسان بن ثابت: هاجهم وروح القدس معك، يعني جبريل يؤيده لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب. وانتصروا وقال له أشد عليهم من النبل، يعني الإعلام أحيانا أشد من الأسلحة الحسية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، وكذلك القلم أيضا يرد على الباطل. وانتصروا من بعد ما ظلموا، من بعد ما اعتدى عليهم المشركون وهجوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل شعراء المشركين، دافع عنه هؤلاء الشعراء المؤمنون وانتصروا له، وهذا وأجرهم على الله عز وجل ما دامت نيتهم كذلك. وسيعلم الذين ظلموا، ثم هدد هؤلاء الظالمين من الشعراء وغيرهم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي إلى أي مرجع يرجعون، وهو العذاب والعياذ بالله لم يتوب. قال الأصحاب التفسير: هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟ تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان، يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقون إلى أولياء من الكهان، وأكثر الكهان كاذبون، إن صدقوا في كلمة كذبوا معها 100 كذبة، والشعراء الذين زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة، فيرون ما يقولونه من شعر، يحبون شعرهم ويأخذونه ويتلقفونه وينشرونه. ألم ترى أن أيها الرسول أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد، يمضون في المدح تارة وفي الذم تارة وفي غيرهما مرات، يعني وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوه إلا الذين آمنوا من الشعراء. فإذا كان هذا من غير غناء وموسيقى فكيف بأصحاب الغناء والموسيقى؟ ولهذا تجد المفتونين جدا بالغناء والموسيقى يشتغلون بهذا ويحفظونه ولا يكاد يتحمل سماع القرآن، لو سمع القرآن دقيقتين لا استغلق قلبه وكره ذلك، خاصة المفتونين به جدا الذين يتابعونه متابعة شديدة ويتعلقون به تعلقا شديدا. للذين آمنوا من الشعراء وعملوا، لأن هذا شعر أصلا، الغناء هو شعر لكنه ملحن أيضا، زاد الطين بالله، فانجمعت المعازف والشعر مع بعض. وذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا وانتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه: وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على العباد أي مرجع يرجعون إليه، فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق. من فوائد الآيات إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه. وما كنا ظالمين، تنزيه القرآن عن قرب الشياطين عنه، وما تنزلت به الشياطين وما يبغي لهم من يستطيع إنهم عن السمع لمنزلون. أهمية اللين والرفق للدعاء إلى الله، خذ جراحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين. الشعر حسن قبيح قبيح، قبيح قبيح كما ورد عن عائشة، ولهذا استثنى الشعراء من المؤمنين وذم غالب الشعراء الفاسدين. بهذا نكون فرغنا من هذه السورة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.